الحمد لله نحمد وحمد الله بذاته وصلنا وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة وبعد الله أشتري أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجة من يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من وضع غير وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة رزقا وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث وصولا بنا عن تفسير سورة صاد وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء تقينا فيه كنا نقف مع حديث هذه السورة الكريمة عن أحوال أهل النار، وقد سبق الحديث عن أحوال أهل الجنة وما يدعون به في الجنة، ثم أعقب ذلك الحديث عن أهل النار وما يلاقون له في النار من حميم وساق، وكيف أنها بئس المستقر وبئس المقام، بل وفيها بئس الصحبة. وهذا ما وقفنا عنده من خلال قول الله سبحانه وتعالى: هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا. بعد ما تكلمنا في المحاضرة السابقة عما يلاقيه أهل النار فيها، نسأل الله لنا ولكم السلامة، كيف أنهم يمنعون مما يلاقي الجسد، ثم يقع عليهم الضغط ما يلاقي الجسد كما بينا في اللقاء الماضي. قلت إن أهل الجنة يفعل بعضهم مع بعض بحسن الصحبة، بل وحينما يلقى بعضهم بعضا كما قال الله سبحانه وتعالى: تحياتهم فيها سلام. فكل واحد من أهل الجنة يلقى الآخر بوجه النظر ويبدأه بالسلام ويحيي بعضهم بعضا، فالأمر على خلاف هذا في نار جهنم والعياذ بالله. قد ضربت مثالا، قلت أن حينما تنظر إلى أهل الخير، حتى لا أقول فيه حليم في الدنيا، يعني لو أنني دعوت إنسانا إلى أن يقول كلمة حق، فبدأ يقول وغيره يقول ويقول ويقول ويقول، فابتلينا جميعا، وأقول أسأل الله لي ولكم السلامة، دخلنا جميعا المعتقد السيء. كيف يكون الحال معمول مع بعض؟ كيف؟ أنا عليك وأنت تلع عليا؟ لا والله، قل يا شيخ الله الحمد لله والله ضحكت معنا ونحن في خير إن شاء الله، مع أننا في محنة وبلاء، ولكننا مع أننا في المحنة وفي البلاء إلا أن كل واحد منا يعلم أنه على حق وعلى خير وله إن شاء الله حسن العقيم. لكن لما يجي واحد يجيب ثلاثة أربعة ويقول لهم تعالوا أنا أشغلكم في المخدرات، وده كسب شهر وكذا وكذا وكثير وكذا وكذا وكذا وهي ترضى عليهم صح. وان سمعونا سويا في السجن ايش يفعلوا؟ قال رب واعبد الله يخرب بيتك وانت اللي جبت لنا ده ويقول لهم طب وانا مال مش كان ليكم اخ وعقل ها وانتم مش جيتوا برضاكم؟ فكل منهما يلقي اللوم على الاخر ويلعن بعضهما ياسر. هذا هو الحال في نار جهنم. هذا هو الحال في نار جهنم. الذين يدخلون النار القران الكريم قسمهم الى فريقين الساده والكبراء. وده شيء موجود في كل وقت في كل عصر في كل حين. الساده والكبراء والديون الاتباع الذين كانوا يطيعون ويستجيبون وينفذون وما الى هذا ولا حتى يفكرون لا في الاخره ولا في الحق ولا في الباطل وهم من نسينه بيقوموا ويدينوا في المرض خلاص. فهو يفعل ما يؤمر به كده على طول يفعل ما يؤمر به بس. ففي ساده وكبراء وفي ديون واتباع. ساده وكبراء اهل الضلال اسسوا للضلال ووضعوا قوانين للضلال وكذا وكذا وحاربوا الحق واهله. الاتباع الديون كما قلت يعينهم يعين لهم على ذلك ويستمرون باوامره ويستمرون باوامره. معلوم الجنه كما لها سابقون كذلك النار لها سابقون. في زي ما في ناس هيكون لها شرف دخول الجنه اولا في ناس هيكون لها برضه تقدمه في دخول جهنم والعياذ بالله وهم الساده والكبراء. نبدا بهم خلاص يبداون بهم خلاص. ولذلك ربنا يقول حتى اذا اداركوا فيها جميعا نستقر كلهم وبترتبهم واداركوا شو الكلمه حتى اذا اداركوا لان احنا اتفقنا ان في جهنم درجات درجات بالكاف مش بالجيم الدرجه مكانه لاعلى والدرجه بالكاف مكانه لاسفل خلاص. فاهل جهنم درجات والعياذ بالله. فربنا يقول حتى اذا اداركوا فيها جميعا يعني كل واحد ما كان في درجاته مش درجاته في درجاته خلاص. حتى اذا اداركوا فيها جميعا اتفرج بقى اللي هتكون اولاهم لاخراهم واخراهم لاولاهم ويقعدوا يلعنوا بعض ويسيبوا بعض كما سنرى الان كما سنرى الان. وكل فريق بيلقي اليوم على الاخر الاخر. فتجد ان الاتباع والديون قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا في السبيل. لا مشينا وراهم وهم اللي ضلونا وهم اللي ضلونا احنا كان ممكن نكون غير كده خلاص. وما دام ضلونا يبقى يستحقوا من العذاب ضعفين مش كده؟ عذاب على انهم ضلوا او هم اهل ضلال اصلا وعذاب على انهم ايه؟ اضلوا مش كده ولا ايه؟ وهو كده والعياذ بالله الانسان حينما يكون ضلا في نفسه طبعا عليه وزر وحينما يضل غيره برضه وزر ايه؟ ده وزر اخر والعياذ بالله ده وزر اخر. ولذلك النبي قالها من سن سنه سيئه فعليه ايه؟ وزرها. بس هذا هو وزر ايه؟ من عمل بها الى يوم القيامه. يبقى اذا هو بياخذ من اوزار الذين اضلهم وحملهم على الضلال. فهيطالبوا يدون لكل الساده والكبراء بهذا. اسال نفسك تقول سبحان الله راحت فين الطاعه والحب والجدال والتسبيح بحمده؟ كلام ده يروح فين صحيح؟ مش كده ولا ايه؟ مش كده اللي عالم يقعد يسبح بحمده ده اللي بيسبح بحمده ده ويمسك الميكروفون كده اناء الليل اطراف النهار ويسخر كل كبير وصغير عشان يسبح بحمده والكلمات المباركه والخطوات المباركه والخزانه انت قرارات الحكيمه والنظره الثاقبه وما الى هذا. يجي في الاخره والله يلعبك مشيت وراك وديتني في داهية. هو يرد عليه والله حتى الحمار. أنا قلت له ثلاث إيش خلاص. قلت لك رحت قال خلاص بس هي المشكلة كده. هتتفرج أنت إن شاء الله تطلع هذا. سترى هذا وتقام به عينه. وتقام به عينه ولكن والله هم في غفلة على هذا وبقول ابنك إيه؟ في غفلة على هذا. ولذلك كان من أكثر ما نلاقيه ونعاني منه الإنسان يقول أنا عبد المأمور فكما يؤمر يروح منفذ. هذه كارثة بكل المقاييس إن زي ما توجه الأمر لا أنت لك عقل ولك هوية إسلامية تدرك بها أنه أصلا عمل مخلوق في معصية الخالق أمرني بالمعصية أقول له لأنه من التغفيل أن أبيع آخرتي لأجل دنيا غيري هذا من التغفيل. فهذه صورة يصورها القرآن في هذه الآية اسمع هذا فوج مقتحم معه يعني ناس جاية يبقى في ناس استقرت في الأول ولا مفيش يبقى دول اللي كان ليهم إيه السبق اللي كان ليهم السبق دول هم مين بقى السادة والكبراء السادة والكبراء ليه ويبقى ليهم السبق ليه يبقى ليهم السبق ليه أولا لأن كما قلت لهم قضيتان هم أهل ضلال وضلوا طيران ثانيا أنت لما تدخل وتكون أنت مثلا زلب في موضوع أو مش عارف أقول أنت استغفر الله على عشان ما أنسبش لك الإدمانية هو البعيد زلب في موضوع خلاص واحد من الناس الكبيرة من الشاب طريق غلط اتحضر عليه يقوم لما يدخل السجن يراوده الأمل إن الكبير يعني ممكن يجي يوم يطلعه خلاص هما الأسباب دول داخلين النار يراودهم أمل يمكن اللسانة والقراءة شعلولة ولا الصغار يقوم يخش إلى إفن سويت زي لا واحد معاك على ابن الشاعر يقول لك حد ما يجنبي أنا وقعت هو رايح قال وقع فداخل السجن يتكلم مع واحد حرامي ازاي وكده يقول له ما تخافش أنا الباشا مش هيسيبنا رأى مفكين الزنزانة أول ما بتعود أنا الباشا في وشه الله يخرب بيتك فأنت المعبد عليك سبحانه وتعالى نفس القضية نفس القضية ربنا سبحانه وتعالى أبدأ بالسنة الكبراء ليه؟ الزنا بيخش إلى إيه في وشه فينطفئ في وجهه كل نور وينطفئ عنه كل أمل كل أمل فتكون النتيجة ويا ريت بقى لما يخش يقول مثلا كلمة تؤمنه وممكن المعبد يقول له لما يلاقيه داخل داخل بلد يقول له كلمة تؤمنه يقول له انت هيك ما تقلقش احنا ان شاء الله نطلع من هذا الصعب العجيب لكن لا شوف بقى الكبير جم اول والسنة الداخل وجناه مستني منه كلمة طيبة حق لكن هم بعضهم بعض هذا فوج مقتحم معه وشوف الكلمة مقتحم معه هذا الفوج الجماعة الكبيرة من الناس مقتحم معه فعجبتني كلمة أوي قالها بعض السلف والله شوف قال إيه بقى قال إيه والله ضحى ربنا بذلك اللي عجبتنا أوي قال اقتحموا معهم في الدنيا فركبوا خلفهم موجة الضلال والكبر فكان جزاء من جنس العمل أقحمهم الله معهم في الآخرة مش مخلد ماشي وراه لأنه زي ما مشيت وراه في الدنيا هندخلك وراه فين في الآخرة ومش حبيبك وانت ماشي وراء صارت معاك يلا فشوفوا ما منتظرين يسمعوا كلمة طيبة فإذا السادة والكبار يقولوا ايه هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا به ما انت انا هذا هو داخل مستنينا يقول له ها تعالى وما تقلقش وما تخافش ويا حد وش لا بينعالوا اقول له لا مرحبا به فلما بيأتي إنسان تقول له مرحبا بك الرحمة ساعة يعني إن شاء الله القلب فيه ساعة والمكان فيه ساعة فحللت آذن ونزلت سهلا كده لكن لما تقول لا مرحبا بكم صحيح لا مرحبا بكم يعني كأن النار ذاقت بنا وبكم وكأن وجوده بيسبب له ألم زيادة على الألم اللي هو ايه اللي هو ما تبنيش عايز يشوف وشه والعياذ بالله بشوف الكلام وبدا ربنا قالوا ولما دخلت امه اللي يحصل لعنت مقتلها. هو يقول انت هنا الله يلعنك وانت انت جاهز الله يلعنك. شوف الكلام فين الشعر والنفاق الاسود اللي هنشوفه. هتتفرج وهتشوف ودول في غفل عن هذا. هؤلاء في غفل عن هذا والله. فشوف الكلام هذا فوج متحد معك لا مصاب به. صحيح صحيح انهم صانوا ايه صانوا الله هم جايين عبيد على حين ونحن في جهنم كلنا. يبقى اللي داخل جهنم هترحب به ها يبقى لا مصاب به ليه انهم ايه صانوا الله. التانيين هيسكتوا اللي كان بقى يسمع بحمده ويتلف ويقول عليه بقى ويقول سمعا وطاعا وانا عبد المأمور وتأمرنا يا ريس عشان مش عارف الكلام اللي تسمعه ده خلاص. قالوا الثاني بقى الاسلام بل انتم لا مصحابا بكم يا نعم انتم اللي تستحقوها بقى انتم الاولى ان يقال لكم هذا. ليه؟ بل انتم قدمتم ولنا ما انتم اللي جبتونا هذا فانتم تقدمتم لنا العذاب. ولذلك الذي يقدم لك ضلالا فقد قدم لك ايه عذابا. مش كده ولا ايه؟ قدم لك ضلال وانت قدمته فقد قدمت العذاب لنفسك. فشوف التعبير بل انتم ايه قدمتموه ايه لا انتم اللي قدمتم لنا هذا فانتم الاولى اللي يقال لكم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا. فلا تعيرونا ولا العيالك واحنا الاثنين فبئس القرار. خلاص بقالنا وبقالكم بئس العيال في المستقر فعلا بئس المستقر وقاعد فيه والعياذ بالله نار متوهجه وقودها الناس والحجاره. ولذلك ده في كلام كما قلت لابن مسعود بيقول ان حجاره النار من الكبرين حاجه من الايه؟ شوف الكبريت والعياذ بالله وكل الكبريت الاحمر ده ليه؟ هذا بقى يعني اشد الاحجار توهجا وحراره والعياذ بالله. ولذلك كل ما يصل اليه بالك اللي هيبقى هناك على يعني فوق ما تتوقع بكثير بكثير زي ما النار فيها ما لا عين راس ولا الجنة فيها ما لا علم رأى ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جهنم وما فيها من أهوال والله لا يأتي على بال أحد ولا بقولها في اللي فيه. أعاذنا الله منها ومن أهلها. قال الله أعاذنا الله منها ومن أهلها. فشوف الرب قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس ليه فبئس القرار. ده مش كده وبس ده هيدوا عليهم بقى اللي يقعد يقول له ربنا يديك صحة ربنا يطول لنا في عمرك ومش عارف ايه وكان ب70 ربنا يديله ها ويقعد بقى هتتفرج بره هتتفرج بره. قال ربنا من قدم لنا هذا هذه الأذلاب بقى شو بيقولوا لا من قدم لنا هذا اللي قدم لنا الضلال اللي صقنا الى هذا العذاب فزده عذابا ضعفا في النار فزده عذابا ضعفا في النار. يا من الضعف يا رب يا من الضعف يا رب وضعف ضعف ليه؟ زي ما قلنا هو ضل وايه؟ واضل ضل واضل واي مخلوق عز ربهم لا يعلمون هذا. الوحي نتخذ قانون كل هذا القانون قانون الضلال والعياذ بالله فيضل خلق الله ويسير الناس على هذا القانون حتى لو مات يبقى عمال يشيل من اوزار خلق الله خلق اللي عمل بتاع الاحرارين للمراه ده اسمه ايه ده؟ الله يتحمه مطرح مراه واخد بالك؟ عمل الظرف ده القانون شغال وهو عمال يشيل من الايه؟ من الاوزار من الاوزار يقعد يحسبهم اللي كان بيغني ولا كان بترقص ولا هم مش فاكرين غير في كده خد بالك، كل كسلان ذكرى فلانة، ذكرى فلان، ايه فلان وفلانة دول بقى بتوع الشيكابيكا وظلموك، خلاص؟ يعملوا قبول الأعمال، واخد بالك؟ وهم كل من ذاب عمل ياخد على دماغ اللي خلفوه في ربه، خلاص؟ ويشيل الأوزار الخلاف ويسير الناس على هذا القانون حتى لو مات، يبقى عمال يشيل من أوزار خلق الله. خلق اللي عمل لقاء بتاع الحرين للمرأة ده سوينا الله يبتسمه واطلح مراه، واخد بالك؟ عمل الظرف في داهية، القانون شغال شغال، هو عمال يشيل من ايه؟ من اوزار، من اوزار، يقعدوا يحتفلوا اللي كان بيغني ولا كان بترقص ولا هم مش فاكرين غير في جنب، واخد بالك؟ قلنا مثلا ذكرى فلانة، ذكرى فلان، ايه فلان وفلان دول بقى بتوع الشيكابيكا وظلموك، خلاص؟ يعملوا قبول الاعمال، واخد بالك؟ وهم كل من ذاب عمل ياخد على دماغ اللي خلفوه في قبره، خلاص؟ ويشيل الاوزار الخلق اللي عمالة تتمايل على كلامه اللي عمال ينظر للاحمد ولي ولي ولي ولي والعياذ بالله. ولذلك انا فزعت، هو فزعت الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلت لاخوانكم وانا افسر سورة المائدة لقضية قبيل وهابيل. النبي يقول في ايه؟ هل طيب؟ يقول في ايه؟ يقول لي ما من امرئ يقتل يفتن الا وكان على ابن ادم الاول كف منه، لانه اول من سلم القتل. قبيل اول من قتل والناس تعلمت منه، مش كده؟ كل مخلوق يقتل الى يوم القيامة القاتل بياخد وجه، نفس الوجه اللي بيروح لمين؟ لقبيل. طب لحد ما يجي يوم القيامة ده يشيل اوزار قد ايه بقى؟ انا قعدت اسال نفسي السؤال ده، يشيل اوزار قد ايه طيب؟ شوف من زمنه الى ان تقوم الساعة كل نفس تموت يروح شايل من وزن ازاي وزن القاتل بالظبط، يشيل اوزار قد ايه؟ ولذلك لما قالوا من المبتدع والعياذ بالله الذي يبتلي به الناس ليس له توبة، قالوا ليه؟ لأنه حتى لو كان الناس عمالة تمشي بمتعادل تكون النتيجة ايه؟ كل من يفعل هذه البدعة يشيل هو من وزن. ولذلك حضرت كثيرا من هذا، حضرت كثيرا من هذا، انك انت يكون لك عمل سيء يقتدي به الناس. ولذلك من اصعب الناس عقابا الحكام، لان هو يسن قانون ويمشوا على القانون، بيحكم مثلا 60 مليون، مش لازم يكون احنا يعرف، لكن هو 60 مليون خلاص، وعمال يطلع قوانين صعبه والناس يمشي 60 مليون ماشيين على كده. أوزارهم 60 مليون دولار فين؟ فين؟ لو هو عايش، لو هو عايش وبعد كمان ايه؟ ده ما يموت، وبعد ما يموت وبيفتكروها وجاهة وحالة كويسة كده، بس أنا من أصعب ما تقول. ولذلك يا راجل عمر بن الخطاب لما حضرته الوفاة قال: يا ليت أم عمر لم تلد عمر. شوف يا ليت أم عمر لم تلد ايه؟ لم تلد عمر. أه والله، والقانون طب سبحان الله قد عدل. قال: والله لو عدلت مع الناس جميعا وظلمت واحدا لدخلت فيه النار. ايه ده؟ يعني معناته لازم واحد يخش النار؟ لا لا، هو لم يظلم 60 مليون دولار فين؟ هذا ناس تعبانه غفلانه، غفلانه، واللي مغفلهم اكثر النفاق، البطانة السوء، النفاق الذي حوله حوله. هذه كارثة والعياذ بالله. فشوف بفضل من قدم لنا هذا فزد وعفة عذابا ضعفا في النار، في النار. يبقى في خصومة قائمة بين الله، ده بيلعن ده وده بيلعن ده، وده بيحمل ده المسؤولية وده بيحمل ده المسؤولية، وده بيطالب بنفسه بالعذاب وده بيطالب بإيران بسوء إيران بسوء الأعلام بسوء الأعلام واثنين أمس أسوء من بعض. يعني بتفكرش إن الذنب له عذر، ليه؟ لولا الذنب ما كان هذا المتدبر تجبر، ما كان هذا العاصي عقل. لولا الذنب، ولذلك ربنا حمل المسؤولية لقوم فرعون قبل فرعون. قال استخفنا قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. شوف هاي هاي صحيح، تطلع إنسان في ظلمة في معصية لله سبحانه وتعالى كيف؟ كيف تطيع؟ خلاص؟ هذه خصومة هؤلاء مع بعضهم. أنا طيب الله. كان في معانا ناس في الدنيا كنا نحن عليهم متطرفين وإرهابيين ومتخلفين ومتثبتين ونعملين ها؟ الناس دي راحت فين صحيح؟ راحت فين؟ شوف يقول بعض هذا وقال ما لنا لا نرى رجالا كنا نعبدهم من الأشرار. لا صحيح، كان في نفسنا مش دي المقاييس الفاسدة. ولذلك أنا قلت لك كده إن الفاسد المقصود حينما يرى نفسه مصلحا هيشوفك أنت إيه؟ هيشوفك أنت فاسدا. إذا كان العري تقدم وحضار ها هيبقى النقاب ايه؟ شيء طبيعي كده، تخلف صحيح هيبقى تخلف. اذا كان الراس فن رفيع وبيعملوا لك مدرسه وبيعملوا له ايه؟ مدرسه فن رفيع وبيعملوا له مدرسه. الناس سبحان الله العظيم امال يبقى تلاوه القران ايه؟ قال لا، امال يبقى قيام الليل والاعتكاف في المساجد ايه؟ ها؟ انت عارف طبعا بيتقال عليه ايه؟ خلاص؟ بعدين بقى في معاه السريه والضلال والمال والفساد وبتعمل ايه؟ بعمل ايه؟ الراجل يطلع عليها مسجد، طب بعمل ايه؟ انت مش اللي بتكلم انت بتعمل ايه؟ خلاص؟ خلاص؟ فهي كده الموازين كلها الا عصى الله هتختل؟ هتختل؟ إذا كان الخمرة بقت مشروب روحي لا تطلع روحي وهي بقى مشروب شو بتعمل روحي روحي الله. والزنا ووعي يلمع واحدة واحدة تلمع واحد وهي بقى بيسموه ايه بيسموه لا ليهم تعبير كده. انا كنت أنا غير تحضر يا راجل، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وغير فن، لا غير فن وغير فن غير فن حسان ورسالة سامية إلام مع واحد أمي يا شخد رسالة ورسالة كده صحيح رسالة. أما أنا ما دي تقول كلمة حق من المسجد دي ما إيه دي ما إيه مش كان الجمعة اللي فيها عري وخطوات وغرار زي زفون وزينة عالمي بيسموها حرم، حرم بيسموه ايه؟ الحرم الجامعي. امال المسجد ده بايه؟ امال المسجد ده بايه؟ فالموازين كلها ها؟ قد اختل، قد اختل، قد اختل. اللي يروح يا ربي لحيته ويقرا قران ويحضر دروس علم ها؟ بقى متطرف وارهاب. صحيح؟ ليه؟ لان سوسو ودودو ولولو ها؟ بقى متحرر ومتنمر فانت لازم تبقى ارهاب. هو عادي اللي يقول سوري مش عارف عامل ازاي عامل ازاي عامل جبت كل قال الله وقال الرسول والحرام والحلال لا ينفع يا راجل. فتلاقي الموازين كلها قد اختلت فهينقلب الحق الى باطل والباطل الى حق. واسمع لفة الله، واسمع لفة الله، لماذا نروح لمطالب السوء لفرعون أتظر موسى وقومه إيه؟ شو بتعمل جاي؟ ليفسدوا في الأرض. بقى موسى إيه؟ أنا بس عندي بقى موسى إيه؟ واللي معايا مفسدين، لا أمريكا حضرنا دلوقتي مفسدين، مفسدين صح، لأنه هو شايف نفسه إيه؟ شايف نفسه إيه؟ هو المصلح واللي حواليه مصلحين بس. فكده الموازين تنعكس على طول. فاللي حصل في ده مقياس اهل النار واهل الكفر والعياذ بالله، لانه في الدنيا فأدي المؤمن الموحد التقي الورع شرير لم تنقل من طاعته هو لأن هو يقبض نفسه خير يبقى المؤمن شرير فيسأل عنهم وابتلفوهما وقال ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار صحيح ان الناس دي راحت فين واشتغلوا واللي ما يسألوا خبراءنا مش انتوا قلتوا لنا دول متطرفين ومتجمدين ومتخلفين وارهابيين وضلاليين طب ما مش معانا هي مش النار دي مكان اهل الضلال واهل الشر ولا ايه طلعوا فين دول صحيح طلعوا فين شوف تصويت خطير جدا يوريك قد ايه مواشين دول كانت مندوبه في الدنيا وهتتصحح فين في الاخر فدي مؤلف اللي تعرف هتتصحح فين في الاخر فبقى يتكلم بوش بيتكلم عن الارهاب هو اول ارهاب في العالم هو اللي خلفه اول ارهاب في العالم لما بيتكلم على شارون بيتكلم عن الارهاب ولازم نستقصي للارهاب ابن الكلب الماغر لازم نستقصي للارهاب شارون يستقصي للارهاب صحيح فاذا كان هو مش ارهابيين يبقى كل واحد بيدفع الحق عن الارهاب ما يبقى تاكل لاعب ناس بتعتب وقفص بقى ماشي وراه قال الارهاب والارهاب والارهابيين شكرا يا فين دور عليه بس احسبوها صح ما تضحكوش على عقولنا وتستخدموا منها اكتر من كده يعني خلاص الانسان ده والنبي تعيد له مراه فايله بقى كل دول يشربوا في الاخر كده خلاص بيتلموا على بعض لا نرى رجال كنا نعدهم من الايه؟ من الاشرار طب ما مش شايفينهم ده حاجه من الاثنين اتخذناهم سخريا احنا كنا بنسخر منهم وهم كانوا على الحق دي ممكن ام زاغت عنهم الابصار ولا هم فعلا شريرين وهم في النار بس احنا مش شايفينهم فعقدة غدوة سأل الله طيب احنا سخرنا منهم وكانوا لا يستحقون السخرية مش هم بيسخروا دلوقتي من المسلمين ولا بيسخروش بيسخروا من المؤمنين ولا بيسخروش في كل وسائل الاعلام دلوقتي تلاقي المسلم السني الملتزم هو موضع السخرية والله موضع السخرية وتلاقي كلاب المنحرفين الكفر الضلالية موضع المدح والثناء والإطراء فعمال يسخر منك ومني يسخر منك في طريقة كلامك يسخر منك في لبسك يسخر منك في هيئتك يسخر منك في زيك يسخر منك في كل حاجة يسخر منك وكان من جواد بقى عمالين يسخروا والله من اهل الدين ومقالات ورواضيها ايه والساعة بقى فتحت دلوقتي مهضوا في الارهاب فبقى كل ملتزم ارهابي كده على طول كل ملتزم ارهابي ولذلك تروح هتروح حتى واحد راس ايه مش بتطلع ده وقصه وعامل زرابوطه تروح تقول له يا عم اللي انت بتعمله ده حرام انت ارهابي ولا ايه اصحى بس كده فاختلت الموازين فيسأل فاحنا كنا مطيعين في الحكم سخرنا منهم بغير حق حتى اتخذناهم سخرية صحيح سخرنا منهم بغير حق واخطأنا طب هم فعلا كانوا كده ان الذين اشركوا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا ايه فكهين فتروح انت ما مقابل عليك ولا شيء في الشغل ارهاب يا اخي بالك انت شوف ماشي عامل ازاي ماشي محترم وماشي زيك والعياذ بالله فسيب اللي يسخر يسخر خلاص ام زاغت عنهم الايه الابصار لا قاعدين بقى يختلفوا شويه من عرض واحد واختلفوا مين فينا المسؤول ومين فينا اللي يستحق وشويه بيختلفوا يا ترى احنا كنا مخطئين ولا الناس دي معانا في النار ومش شايفينهم طب مين اللي اخبرك الخبر ده؟ الله ربنا بيقول لك ان ذلك لحق اللي انا بقوله لك ده هو الحق فخاصم اهل النار لا يحصل لا حق يقع والقران بيقول لك انه واقع لانه واقع ان شاء الله إلى القرآن بعيد. هذه أخواننا طريق أهل الخير، أهل الجنة، وزي ما شفنا في المحاضرة السابقة أهل الجنة الدنيا يكون نعيم ونسأل الله أن نكون من أهله، وهذه حال أهل النار. أما أنا كما يمكن، أما أنا قل إنما أنا منذر، لم يجبر أحد على أن يكون من الجنة ولا يجبر أحد على أن يكون من أهل إيه؟ النار. وظفت إيه؟ إنما أنا منذر بس، هي دي وظفته. وفيه اثنان سبع سنة، البلاغ والإنذار. إنما عليك الإيه؟ البلاغ. فذكر إنما أنت مذكر، إنما أنا مذكر. الإنذار، وطبعا البلاغ عشان تقع فيه مبني على حاجتين، مبني على التبشير ومبني على الإنذار، يبشر ويبشر، لأنه هو الإنذار إيه؟ الإنذار إيه؟ التخويف من سوء العقل. فقط الإنذار ليه؟ لأن الكلام هنا لأهل مين؟ لأهل الله، لأهل الكفر، لأهل الكفر، فهم اللي المفروض يخافوا من سوء العقل. خلاص؟ فأنا وظيفة حتى الدعاء وظيفة بلاغ، إنما عليك البلاغ، إنك تبلغ. وظيفتك إيه؟ وظيفتك فلاك إذاك، وظيفتك إنما أنا هذه وظيفة الداعية. ولذلك لما بيجي بعضهم يقول لك كتير قوي بنسمع هذا الكلام، كتير قوي بنسمع هذا الكلام، خلاص خذ عن اللي يقول لعبد سبيل ابوه، وابو المغفلين اللي يعني عندهم امل، شو بقول لك فين بيهم؟ عندهم امل ان ممكن يهود يستجيبوا، وهي أمة والله لن تستجيب، واحلف بالله إلا بقهر وقوة. ولطبيعة اليهود يتتبع قبيحة اليهود، أصل لأنهم مزعج شديد حاجة واللي حواليهم ضالين. طبيعة هذه الأمة كده أنها أمة لا تأتي إلا بالرجعة، بالرجعة، لكن موعد السلام وكلام بالراحة كده ما ينفع معاه، والله لن تستجيب. وبقولها بملي في معرفة ولا فيش أي حاجة، مخدوع وفاكر نفسه هيوصل لحاجة، والله لن تستجيب. كلام ده أنا أقسمت عليه بالله من 20 سنة، وهو عارف من 20 سنة، وهم يقول لك لا تحلى بدينا الأمل يا أخي، ما فيه منفرة لأن لم تيت. طب أنت بقى ما 20 سنة اللي أنا عشته اللي من أول وسط، والله لن يكون. فكان والله ما كان، ولذلك يفرح قوي هيوصل مع واحد يقول لك الراجل قال لنا الرب ده فتقدرين يموتوا يشيلوا، يجي لهم واحد يقول لهم ماليش دعوه انا ابتدي من الاول كده، وهيقعدوا 500 سنه كده لو قعدوا بره، هيقعدوا كده بره. واقسم على هذا بالله، ليه؟ القران علمنا هذا، انها امه لا تاتي الا برجعه، برجعه. وهات اي نص في القران الكريم استجاب فيه اليهود هتجد كده، أنه سبقه رجعة، سبقه رجعة. في التوراة ما أخذوها وأعملوا ما فيها إلا بعد ربنا، وإذ نصرنا فوقهم الجبل كأنه ظل وظنوا أنه واقع، ربنا راح رفع جبل فوق دماغه، تاخذوا التوراة وتنزقوا على دماغها وأنتم أمة كده، هي أمة كده، هي أمة كده، هي أمة كده. في الإيمان بالله واحد متعنفين، فإيه بطلقوا أن نار الله جهرة، حاضر فأخذتكم الصاعقة، راح ربنا موتهم كلهم. وبعدين أحيانا عايزين تشوفوا ولا تموتوا بقى ما تموتش، لا خلاص أبدا. هي أمة مش ماشية كده، أمة لا تأتي إلا برد برد، يحتالوا ويقوموا الصين ويحرم عليهم صدر بحر يوم السبت، يحتالوا ويعملوا اللي عملوه. مفيش ما اخذ الرب يقوم، ما ينفعش معاه اخذ الرب. قلنا لهم كونوا كرامة خاسئين، هي كده هي كده. ولذلك النبي استخدم هذا الاسلوب، هذا الاسلوب عليه السلام، لقد معاهم في المعاهدات، اول غد يهود بني قينقاع، فيسر الله لهم دوره صديقه وحواطنا وان شاء الله احنا نتكلم معاهم برضه نتكلم مع مين؟ بتتكلم مع مين اخو؟ نتكلم مع مين؟ وهنفضل نتكلم ان شاء الله لحد ما نموت ما نتكلموش يعني فبنتكلم برضه. نتكلم فين؟ فغدروا في اللي حصل لا نستنكر ولا نقعد نقول ولا نسكننا ولا نعيد من الاول ولا كان مره هذه لا بني خلينا طلعت رب من شر طلب من المدينه مره الجيش ويلا مره مره منهم يمد بني النضير وراح لهم تعرضوا عليه وجانا لحد عندنا اه حلوه ايه عايز ايه يستعين ببعض المال الاول اقعد بس هنا كده واجلسوه خلف جنار ودخلوا ربه قالوا بس يرفع الاحدون وامرأة حجر ويلقيه فوق راسه قضاء الله وقدره يهود لك شوف هذا هو قضاء الله الوحي يخبره يقولوا ما يبقاش استنكار ولا شجب ولا خد بالك انت مش الكلام ده الاسلام العربي المؤامرات دي المؤامرات مش بتعمل استنكار ايه ما انت بقى 50 سنه عمالين تشربوا وتستنكروا وتاخدوا بالمنخ ايه اللي خدتوه من الشجب والاستنكار على طول ابن أثمان النظير يا الله كان مر يهود بني قريظة جيبوا إلى الأحزاب وصفوا التمرين مع عليهم والحمد لله ربنا يكرم المسلمين ويكسبوا هذه المغامرة يمشي الأحزاب النبي يقول لفخار كده لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة مش نروح لهم إيه ما كانش صح لكن مش خلوكم حلوين مش الكلام ده والله لغه النعام عرفت الاسلام مره كان مره على طول كده مره مره مره هم دول اليهود هم لا تاتي الا بغش ولذلك كيف احنا خدنا حقنا ازاي؟ خدنا ربنا حقنا ازاي؟ من موائد السلام والمش عارف ايه فتكناهم في 73 قالوا لنا طلبوا حقكم هم ما بيقولوش كده هم بيقولوش كده سدتكم في لبنان قالوا ما صح ماشيين كده لكن في الكلام الخايب اللي بنقعد نسمعه ده كلام ما يجيب ثمنه فبنقعد نقول فبقول خلصتهم بقى اليهود وحولت لاعتهم كنت ما يبعضهم ورحنا لك يا شيخ انت بتقول بصير بمقطوعه سمع عظم لنفسك كذا كذا كذا كذا تعبان يا ابني ليه تصبت من عزيمتي؟ ليه؟ صار ان انت بتقول لا يجوز واخدك مني فيه لا يجوز انك بتصبت عزيمتي لا لا ما مش هيسمع ومش هيستفيد ومش هيستجيب ومش هيصدق بقالنا 20 سنه بدون كفار بمقطوعه يا ما قلت ان شاء الله تكون مفتوحه انا وظيفتي ايه؟ انا وظيفتي ايه؟ البلاغ وظيفتي ايه؟ لكن وظيفتي ايه؟ انا بس لكن ليست وظيفتي مين اللي هيسمع ومين اللي هيستجيب واسلامي بيقال لا يوم القيامه مش هيقول لي انت مش اقنعت كم واحد لا حسابي هيبقى انت عندك علم بلغ ولا ما بلغتش بس سيدنا وقع 900 سنه فيوم قصير بمقطوع وقتك هي كان ليل ونهار وسر وجهار هي دي وقتك مع انه ما من معه الا قليل لكن هذه وظيفته هذه وظيفته بس عشان يقيم الحجه لنفسه وعليهم بس وما انقطعش الا لما ربنا قال له لن يؤمن بس قال ما بيستفر الا من قد امن ما حدش يؤمن تاني خالص يبقى فعلا المسألة محسومة محسومة من عند مين؟ من عند الله خلاص علام الغيوب قال له كده ولذلك كانت دعوة ربي لا تظهر على الأرض من الكافرين زيارة إنك إن تظهرهم أنت اللي قلت يا رب يضلوا عباده ولا يجد اللي جاي كمان ما عندكش أمل فيه إلا إيه؟ فاجرا كفارا لأن ربنا محشاها خلاص فقضية محسومة فدي وظيفة فربنا بيقول لو النبي بيقول له كما لقنه ربه كما لقنه ربه انا من يمتلك الصوتين كان حتى الجنة وحتى الناس الله ولا قل انما انا منذر بس انا خبرتك خلاص تخط من نفسك ما تخطش فعليها انما انا منذر. هذه واحد. اثنين ودعوتي التوحيد الخالص. وما من اله الا الله الواحد القهار. بس هذه وظيفتي وهذه دعوتي. وهذه دعوتي. وظيفتي انذرك ودعوتي ان انا ادعوك الى توحيد الله. وما من اله الا الله الواحد القهار. خلاص. قال طيب تعالى بقى. ليه جبت التفاصيل دول هنا؟ وما من اله الا الله الواحد القهار. ليه جبت التفاصيل دول هنا؟ مش معنى القهار هنا بقى الواحد القهار كما نقول الجبار. لا مش كده؟ واختار التفاصيل عشان يذكروا هنا بالضبط. وما من اله الا الله ايه الواحد القهار. مثلا اهو ليه اختار الصفتين دول هنا؟ ليه؟ ها؟ ليه؟ اشمعنى جاب طب الواحد عشان الناس من المحافظه انهم مشركين مثلا؟ طب ليه يكتب معاها ها القهار؟ ما فيش اجوبه ثانيه خالص. ليه؟ ليه؟ ليه صحيح؟ ها؟ ليه؟ عشر هجري في المسجد يوم الاثنين القادم ان شاء الله قدر. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. لكل رجل لا نبع امرأته في النقر فما الحب. طبعا ارتكب كبيرة من الكبائر. ويا ريت هذا الرجل يأتي بكتاب ابن القيم زاد المعاد ويقرأ فيه حكم جماع الرجل المرأة في النقر والكلام اللي قال ابن القيم عليه رحمة الله في هذا على الأضرار الدنيوية والأضرار الأخروية. فهذه كبيرة ولا يجوز للمرأة أن تمكن الرجل من هذا لأن هذا تعين على معصية. لا يجوز أن تمكنه من هذا. طيب هذا وقع يكون يد تصرف عليهما هي لأن الناس أجابت له وهو كأنه فعل هذا الأمر. التوبة عليهما التوبة والاستغفار لا كفارة إلا هذا التوبة والاستغفار. ومعنى التوبة لا يكرر هذا الأمر أبدا إن شاء الله. طبعا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. طبعا كلام صحيح 100%. بارك الله فيك.